التغيير، صحيح، ردا لماذا أو مخالفة اليهود. فمن باب أولى يا طلبة العلم ما كان يحدث بطلب تكون فيه مخالفة. هذه الفائدة الأولى أن المشابهة حاصلة بمجرد الفعل من غير اعتبار لنية من؟ لنية فاعل. وهذا يرجع إلى أصل في ديننا أن المقاصد وإن كانت معتبرة من جهة فإن الاتباع معتبر من الجهة المقابلة، ليبلوكم أيكم أحسن ماذا عمل أخلصه وماذا أصوبه، صحيح. وهكذا فالأعمال تقوم على هذين الأصلين العظيمين، إخلاص العمل لله تعالى، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعليه فلا بد في العمل من هذين الأصلين، فإذا تخلف أحدهما لم ينفع العمل، فإذا تخلف الإخلاص لم ينفع العمل، أنا أغنى الأغنياء عن الشريك. وإذا تخلف الاتباع لم ينفع العمل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ماذا؟ فهو رد، صحيح؟ طيب ما هي ضابط، ما هو ضابط مسألة التشبه؟ شيخ ابن عثيمين قال ضابطه ما كان من خصوصيات الكفار، هذا هو التشبه، وتقليده ومشابهتهم فيما هو ماذا؟ من خصوصياتهم أو من خاصة أمرهم. وعليه فلا يدخل مثلا البنطال في التشبه، لأن البنطال ثياب قد غلب وأصبح ثيابا لمن؟ لعامة الناس، صحيح؟ لا يتميز به كافر عن مسلم. أنت لو رأيت رجلا يلبس بنطالا هل تتردد في دينه؟ نعم تتردد، أنه قد يكون مسلما وقد يكون ماذا؟ كافرا. لكن لبس الرهبان هذا لا تتردد فيه، لأنه ماذا؟ لأنه خاص بهم. وعليه فضابط التشبه ما كانت خاصة أمنه. الشيخ بن باز كما أفاد لبعض طلبة العلم نحن في الطريق جزاه الله خيرا، أن الشيخ بن باز رحمه تعالى قال لي أن البنطال عمت به البلوى، عمت به البلوى. معروف أن المسائل التي تعم بها البلوى تكون لها خصوصية في الحكم الشرعي ولا تندرج تحت ماذا؟ تحت قواعد، إنما لها قاعدة. وعليه فالقول بأن البنطال من التشبه قول ضعيف، لقد يصدق هذا على بعض نوع البنطال الذي ماذا؟ الذي قد يكون مثلا فيه موضة قادمة من عندهم، لكن لا البنطال ولا ما يسمى بالبدلة ولا نحو ذلك ولا الفستان الأبيض للعروس في ليلة الزفاف، لأن كل هذا مما خرج من الخصوصية وأصبح ثيابا لعامة الناس، لا يكون ميزة أو خاص أو لا يكون علامة على دين. وعليه فضابط التشبه ما يكون من خاصة ماذا؟ أمني. ثم ذكر العلامة الشيخ ابن عثيمين ضابطا آخر، ذلك الضابط ما لم يأتي نص، يعني هناك ما يدخل في باب التشبه بماذا؟ بالنص، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء أنها لهم وليست لنا، مثلا قال لا تأكل في صحاف الذهب أو في أنية الذهب والفضة وصحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، يبقى هذا فيه تشبه، تمام؟ ونضرب مثالا على هذا الدلة لماذا تعد من التشبه، مع أن الدلة قد تقول عمت، صح؟ فتخرج بما عمت عن ماذا؟ عن قاعدة التشبه التي ذكرت قبل خليل، لا، لأن الدلة فيها نهي خاص في باب ماذا؟ في باب المعتقد، لأنها تعلق لتميم، وهذا سر وجودها في هذا الأصبع لاعتقاد أن هذا الأصبع متصل بماذا؟ بالقلب عبر عرق، فمن هنا كانت الدبلة لأجل ماذا؟ أن تكون تميمة، هذه التميمة فيها من تعلق القلب ونحو ذلك، إلى هذا في تشبه، خاصة أنه الدبلة تجمع معها مفسدة أخرى، وهي مفسدة ماذا؟ الذهب بحق من؟ بحق الذكور، تمام؟ وعليه فنقول هذا ضابط يبقى ضابط مسألة التشبه أن يكون من خاصة أمرهم ما لم يأتي نص خاص، تمام؟ ولا يشترط في التشبه ماذا؟ نية للفاعل، فهو التشبه على كل حال من غير اعتبار لنية من فاعل. وهذه فائدة من إفادات شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلوم علمائنا وإمتنا، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لفهمه ما يعلمنا واستيعابه والعمل به، هو لذلك والقادر عليه. وإلى أبي سفيان يقرأ كتاب الصيام بإذن الله. مشروعية صومه. أولا فضل عن أبي هريرة

قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنويها من الليل بالصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه إلا في صيام التطوع، فيجوز بنية من النهار إذا لم يطعم شيئا من أكل أو شرب. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال: فإني إذا صائم. أما صيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار، ولا بد فيه من نية الليل، وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر، ويستحب تجديدها في كل يوم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى: الصيام لغة وشرعا. أما الصيام لغة فهو الإمساك، فمطلق الإمساك هو الصيام، ومنه قول الله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني بقولها صوما هنا أي إمساكا عن الكلام، لأن هذا كان من وجوه التعبد في بني إسرائيل، ما كان من التعبد بترك ماذا؟ بترك الكلام. أما عندنا فلا يكون تعبدا إلا على وجه، ماذا لكم الوجه؟ فليكن خيرا أو ليصمت، لا يكون تعبدا في ديننا إلا أن يكون سكوتا عن باطل. أما مطلق السكوت فليس في ديننا. فإذن الصيام لغة هو ماذا؟ هو الإمساك. إذا ترى بعض الشباب يقولون للصائم: أنت ماذا؟ أنت ممسك. أما الصيام شرعا فهو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قولنا التعبد لله فيه شرط النية، فلا يكون صياما إلا بنية، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وكذا لقول عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له. وهذا الحديث فيه مشكل سيأتي في موضعه. إذا قولنا التعبد لله في شرط ماذا؟ النية. قلت: ويزيد في الأجر والقبول بشرط الإخلاص، فإن النية لذات العمل، يعني لا يكون صياما إلا بنية ماذا؟ الإمساك. ثم الإخلاص وهي نية زائدة للمعمول له سبحانه وتعالى. فالإخلاص نية في الأجر والثواب، شرط في الأجر والمثوبة، صحيح؟ والنية شرط في ماذا؟ في الصحة والإجزاء. فالنية شرط في الصحة وماذا؟ والإجزاء. والإخلاص شرط في الأجر وماذا؟ والمثوبة. وهنا مثل رجل أيقن من نفسه أنه صلى هاتين الركعتين رياء، هل يتعين عليه إعادتهما؟ أم أنه لا يتعين عليه إعادتهما؟ وهو يوقن نفسه أنه صلاه ماليا، وهذه مسألة مهمة. هل تتعين عليك إعادة ولا ما تتعين عليك إعادة؟ أنت تجيب، كنت معنا في البحث. من أين جئت بأن يتعين؟ هذا لا يدل على القضاء، ويقول تركته وشركة يدل على إيه؟ على فوات الأجل، لكن القضاء شيء وفوات الأجل شيء. النبي قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه به. لو أن رجلا دخل المحكمة فشهد شهادة زور في صوم في نهار رمضان، هل يجب عليه القضاء؟ لا، هذا مش انفكاك، هذا هروب، هذا فيه هروب. أولا لابد من التفريق بين الإخلاص والنية، وهذا من إفادات العلامة الشيخ السعدي رحمه الله. الإخلاص يكون للمعمول لا، لكن النية لذات العمل تميز بها العمل، صوما عن كذا صحيح، صلاة عن كذا صحيح. فالمرء مثلا بالنية يميز الصلاة عن غيرها من الأعمال، بالنية يميز صلاة الفريضة عن صلاة ماذا؟ النافلة. بالنية يميز الغسل لرفع الجنابة عن الغسل لماذا؟ للجمعة. وفقكم عليه الاستغفار والتوبة، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي اتفقنا على هو ما بيقولش لا قضاء استغفر ولا ما استغفر، احنا عايزين القضاء عليه، القضاء ولا ما عليه القضاء؟ لا قضاء عليه. لماذا لا قضاء عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرفا أو كاهنا لم يقبل له صلاة 40. والقبول ها هنا أمام الإخلاص اللي هو القبول، ولم يوجب عليه قضاء صلى الله عليه وسلم. الأصل في القضاء المشرع، والشرع لا يثبت إلا الكتاب والسنة. ولو أنك قلت بالقضاء فالقضاء فيه مواساة لمثله، ومن شؤم الرياء ألا يجوز له القضاء ليكون ذلك ماذا؟ شؤما عليه فيما يفعل من الرياء. يعني أنت تكافئه بالقضاء، القضاء شرع في ديننا ليه؟ مواساة، مواساة لمن؟ لمن يستحق؟ حائض ونفساء تستحقان قضاء ولا لا؟ المريض ولا لا؟ المسافر ولا لا؟ كل هؤلاء يستحقون ايه؟ قضاء صحيح بالعذر الذي كانوا عليه. وهكذا فهذا المرائي يستحق قضاء ما استحق، بدليل من افطر يوما في رمضان بغير عذر عمدا، هذا يجوز له القضاء؟ الجواب لا، لانه ليس مستحقا هي بداره ماذا؟ الصيام، عبادة الصيام واستهانته بها، والإفطار عمدا من غير عذر موجب كمثل ماذا؟ مرض أو سفر أو نحو. هنا ثانيا أن الذي يمنع الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن آخذوها وشطر ماله عنوة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب عليه إخراجها مرة ثانية مع أنه معلوم أنه لم يخرجها لله عز وجل. هذا كافي يا طلبة، هذا كافي. إذا نأتي إلى مسألتنا، وهي أننا نفرق بين النية والإخلاص. فإن النية طلبة العلم لذات العمل، لماذا تمسك عن الطعام والشراب؟ فمن الناس من يمسك صحة وبدنا صح، ومن الناس من يمسك اعتراضا سياسيا على طريقة من غندي ومش عارف يسموه شو يسموه في السياسة إضرار، ومن الناس من يمسك ديانة وعبادة لمن؟ لرب العالمين. فالثلاثة أمسك ولا لا؟ أجب يا رجل. نصراني يمسك في رمضان بيحصل ولا ما بيحصل؟ يقول لك ده صايم معانا، واخد بالك؟ وغندي وأمثاله يمسكون عن الطعام، وأنت تمسك عن ماذا؟ الطعام والشراب وكذا. أنتم الثلاثة تجتمعون في الإمساك، بل إمساكهم قد يطول عن إمساك السياسيين، أحيانا يكون ليلا ونهارا وزورا ومغربا، يعني ممكن يمسك بالليل 20 يوما ولا بالعشرة أيام لغاية النصف، لكن لا تكون عبادة. ليه؟ لأنه لم ينوي بها ماذا؟ الصيام. فإذا نويت الصيام كانت هناك نية أخرى، وهي ماذا؟ ما تسمى بالإخلاص، بأن يكون هذا الصيام لمن؟ لله عز وجل. واضح؟ طيب، إذن قولنا التعبد لله، في قولنا لله إخلاص العمل له لما يعرف بلا ملمزة لا من اختصاص. ومن لطائف تفسير حديث أنا أغنى الأغنياء عن الشريك، لماذا جاء هذا الحديث بصيغة أفعل التفضيل؟ كأنه يضرب بنا مثالا، أنتم لا يرضى الواحد منكم أن يكون معه أحد في خاصة أمره، صح ولا لا؟ هل تقبل أن يشارك أحد في خاصة أمره كما أن يشارك أحد في ولدك؟ لو جاء أحد يضرب ولدك تعمل إيه؟ أنت مالك، هو ابنك، صح؟ وتعترض. ولو جئت أنت تضربه فاعترض عليك معترض، أنت مالك، هو ابنك، فأنت لا تقبل أن يشارك أحد في خاصة من؟ خاصة أمره، صح؟ فلله المثل الأعلى، فربنا من بابه من باب أولى. لا يجوز أن يشارك الله في خاصة أمره، ومن خاصة أمره سبحانه وتعالى أنه المعبود، فلا معبود ماذا؟ سواه. فلا يجوز أن يشاركه سواه في ماذا؟ في هذا الذي هو من خاصة أمره، إذ لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله سبحانه. صحيح؟ بالإمساك عن الأكل. قلت والأكل حقيقة في دخول شيء عبر الجوف إلى الفم، ولكن ليس كل من بلغ، ليس كل ما بلغ الجوف يسمى أكلا، كما بينه ابن تيمية رحمه الله، فقال وليس هناك دليل من الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو وصول الشيء إلى الجوف من أي منفس، لأن الكتاب والسنة قد دل على شيئين وفقط، وهما الأكل والإيه؟ أكل والشرب. وعليه فمن ابتلع النخام لا يكون مفطرا، لأن هذا لا يسمى ماذا؟ أكلا. وكذلك من جمع رقه في فمه فابتلعه، لأن هذا لا يسمى شربا. وأعجب من هذا من يقول بالفطر بالبخور، لأن دخنه يدخل الجوف ماذا؟ عبر الأنف. ورب العالمين سمى الأكل والشرب بقوله وكلوا واشربوا. وأما القاعدة الفطر مما دخل فهي قاعدة منضبطة مرتين. كيف مرتين؟ إذ يكون الفطر مما خرج، من استقاء عمدا فليقضي، صح؟ من استقاء عمدا فليقضي، هو الفطر مما إيه؟ مما خرج، صح؟ وقد لا يكون الفطر مما دخل، كمثل الغبار ونحو الذي غبار الدقيق ونحو الذي يدخل الجوف فليس مفطرا. ومن هنا نتنبه لطلبة العلم إلى مسألة مهمة جدا في علم القواعد والضوابط، صحيح؟ لازم القاعدة أولا يكون عليها ماذا؟ دليل، صحيح؟ ولا بد أن هذه القاعدة يكون عليها دليل من الاستقراء أيضا، عشان تضع قاعدة لابد من عملية استقراء، صح؟ استقراء بقى في المفطرات عشان تخرج بقاعدة مفادها أن الفطرة مما هي؟ دخل. نمرة اثنين، لابد على القاعدة من مثال صحيح، لأن القاعدة لا تثبت إلا بمثال كمن جعل الماء طاهرة وطهورة ونجس. نسألوا ما الدليل على الطاهر؟ فين الطاهر؟ الذئب ادرب لي مثال. يقول لك الماء الطاهر كالماء الفضل متبقى في الإناء من فضل ظهور امرأة لرجل ومن فضل ظهور رجل لامرأة. نقول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من هذا. قال الماء المستعمل. قلنا صحابة الصحابة اقتتلوا على وضوئهم. ما قال الماء ماذا؟ الماء الذي لاقته نجاسة لم تبين. صحيح؟ قلنا الماء طهور لا ينجس شيء إلا ماذا؟ ما قال معنى إنه طعم. فيبقى إذن قولهم الماء الطاهر لا يوجد عليه مثال إيه؟ مثال صحيح، فلا تكون القاعدة صحيحة. النقطة الثالثة إن القاعدة تشذ. واضح؟ قاعدة ماذا؟ تشذ. فليس معنى أنها قاعدة أنها تكون عامة عموما مطبقا بحيث تصدق على كل أفرادها. لا، قاعدة تشذ. فلو سلمنا أن قاعدة كل ما خرج من السبيلين ناخذ للوضوء، ما طب الريح الذي يخرج من القبر ينقض؟ قال العلامة ابن عثيمين ما ينقض، لأن هذا الريح الخارج من القبر على الأصل في أصل الخلقة والجبلة، لا، ده أمر ماذا؟ أمر مرضي. صحيح؟ يخرج على حالة استثنائية مرضية، يبقى لا يمكن أن تدخله تحت العموم، لأنه هو أصلا أمر أمر استثنائي، والأمر الاستثنائي لا يدخل تحت تحت العموم. واضح؟ يبقى عندنا مسائل ثلاث مهمة جدا في علم القواعد والطرق: الدليل ومراعاة الاستقراء، المثال الصحيح، شذوذ القاعدة. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى إذا قول الأكل والشرب بيان، قلت والجماع بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم. والرفث معنى في الجماع. صحيح؟ قلت فمن ألحق بالجماع غيره مما يلتقي معه في الشهوة، مما يلتقي معه في الشهوة لزمه الدليل، لأن المفترات مما لا يقع فيها قياس، فترى الخير يفطر ولا يفطر. صح ولا لا؟ الخير يفطر ولا ايه؟ فإن غلب المرء لم يفطر. صح؟ وإن استدعاه المرء أفطر، مع أنه هو الخير، مع أنه هو الخير. يبقى دل على المسائل المفطرات ليست مسائل عقلية. يعني ليست مسائل عقلية عشان الناس تفهم المسألة دي، لأن بعض الناس بيسمعوا لك ليست مسائل عقلية، لكن الجماعة السنية بيسيبوا عليهم على باب المسجد هم داخلين، تمام؟ يسيبوهم على الأحذية بتاعتهم هم وهم داخلين، كل واحد كده بيخلع نعليه من تحت وبيخلع دماغه من فوق. لا، نعني بقول ليست عقلية، يعني ليس مما نعقله نحن بعقولنا ماذا؟ القاصرة. وإلا فديننا معقول، بل جعل الله تعالى العقل أصلا أساس التكليف. صحيح؟ فلا تكليف في ديننا لمن؟ لممنون. وما رأيت رجلا يطلب الدين بالعقل ما يعني مستقلا به عن النص أو عن الوحي إلا وصدق عندي أنه غبي. إيه والله، إلا وصدق عندي أنه ماذا؟ أنه غبي. فلا هو من الوحي ولا هو من العقل. كأن هذه عقوبة الله فيه، لما ترك الوحي جعله ماذا؟ لا يعقل. عاقبه بأن لا يعقل. وفعلا أبصرنا ناسا من هؤلاء فوجدنا فعلا أنه مسألتين. يبقى إذن من ألحق بالجماع غيره بجامع الشهوة فعليه ماذا؟ فعليه الدليل، لأن القياس لا يصلح لإيه؟ لكونه دليلا في المفطرات، لأن المفطرات مما لا يعقل معناه أو لا يعلم معناه، وقد رأينا مثالا في القيل يفطر حينا ولا يفطر حينا أخرى. قولنا وسائل المفطرات، قلت فتبين أن أصول المفطرات ماذا؟ ثلاثة، هي الأكل، الشرب، الجماع. فمن ألحق بها غيره من المفطرات فعليه الدليل. على شرطي الصحة وماذا؟ والصراحة، لأن لابد في الدليل من شرطين، الصحة وماذا؟ والصراحة. انتبهوا لضبط طلبة العلم هذه المسألة، لأن هذا الضبط مهم، لأن ممكن يأتيك بدليل صحيح وليس ماذا؟ صريح، يضع طعامه وشرابه وشهوته لأهله. قال شهوته يعم كل شهوة، فيشمل الاستمناء ويشمل الجماع وهكذا. فالشاهد إني المفطرات كما نقول مسائل تعبدية لابد عليها من الدليل. هذا ما عندي شوف تعريف الشهوات من الصيام المتعبد من أجل الزكاة والأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات. لماذا قلنا شيء مسائل المفطرات؟ أنا ما حصرتش، أنا قلت أصول المفطرات ثلاثة، تمام؟ ثم بعد ذلك عمم ما يلحق بها بالدليل، وقيدت بقى المفطرات ما يلحق بها بالإيه؟ بالدليل. من طلوع الفجر الصادق، قلت وقولنا الصادقين، ما كتبت أنت الصادق فوق، استدرك على نفسك يا أبو. فقولنا الصادق هي قيد، لأن الفجر ليس مبدأ صيام إلا الصادق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الفجر يعني الذي يعترض في السماء، وإنما الفجر الذي ذكر صفته بأنه الأبيض. ولذا قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ماذا؟ مكتوب. قلت وبهذا تعلم بطلان ما يسمى عند الناس اليوم بمدفع ماذا؟ الإمساك. فإنه بدعة ابتداء وانتهاء. قولنا إلى غروب الشمس لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وفي قوله الليل معنى حسن من تحقق غروبها يعني بدخول الليل، وإلى تفيد الغاية، يعني إلى بداية أو إلى مبدأ الليل. ولا تعلق للفطر بالمؤذن ولا الأذان ولا التشهد فيه، وهذا تحقق لا دليل عليه. عرفنا الصيام الآن يا طلبة العلم. قال أركانه من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح يتضح أن له ركنين أساسيين، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قلت ولكن على استثناء، وهو من كان طعامه في يده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي منه ماذا؟ حاجته. الحديث قلت وفيه استثناء على شرط أن يكون الإناء على يده وأن تكون له فيه حاجة. قوله إلى غروب الشمس قد سبق بيان. الثاني النية بأن يقصد بهذا الإمساك عن مفطرات عبادة الله، فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال، وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض، فيقصد الصائم بهذا الصيام إما صيام رمضان أو إما أو غيره من الصيام. قلت والنية وإن كانت ركنا يصطحبها معه في صيام، إلا أن نية الفطر ليست كافية في فطر الصائم، كما لو تردد في يوم فإنه لا يفطر بمجرد النية. فليست كافية لأن المفطرات هي الأكل والشرب والجماع. وأصرح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما، فقال لنسائه: هل عندكم من طعام؟ فقلنا: لا. قال: إذن إني صائم. وهذه المسألة تنفع، كما لو صام رجل في يوم صائف وجيه يهب يشرب، فقالت له مثلا امرأة: يا أخي ما ضر فاضل كم ساعة، اصبر. قال: أنا متعب. قالت: اصبر، الأجر 70 خريفا بينك وبين الله. فترك الإناء. أترى مثل هذا يفطر؟ مع أنه شوف نوى الفطر وعزم ماذا عليه، صحيح مش مجرد هم، لا، تعزم بدليل وجود الايه؟ الإناء على يده. فقالت له امرأته: اصبر، 70 خريفا بينك وبين ماذا؟ وبين النار أجرا ومثوبا. فترك الإناء. يفطر؟ ما يفطر، لأن المفطرات هي أكل وشرب وجماع، وإلا ما ألحق ماذا به. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل عندكم من طعام؟ هذا فيه هم ولا لا؟ هم، صحيح. فقلنا: لا. قال: إذن إني صائم. قلت: والنبي صلى الله عليه وسلم كان صائما. في بعض الروايات عند ابن ماجه قال: إني كنت أصبحت صائما. قلت: وهي شرط بما تسبق على العمل، وكذا في سائر العبادات. النية شرط بالسبق وركن في العمل، أي ركن في أثناء العمل. النية شرط فتسبق على العمل، ثم هي ركن في أثناء العمل زي الصلاة. قبل الصلاة لابد أن تنوي ماذا؟ العصر. وتصطحب معك هذه النية وانت تركع وتسجد وكذا. هذا كلام الحافظ ابن حجر، تمام. من أهل العلم تنازع هل النية شرط ولا ركن في الصلاة. قال: هي شرط من حيث ماذا؟ لا يصلي حتى ينوي، فتسبق على العمل، ثم يصطحبها معه فين؟ ولذا بعض الأئمة قال: ما هو سر تكبيرات الانتقال؟ لماذا تنتقل بقولك الله أكبر؟ ها؟ عشان تصطحب معك ماذا؟ النية والتنازل والركوع. ولذا من شؤم التشيع عشان ما عندهمش إخلاص العمل لله، والعمل عندهم يكون لعلي الضراعي حينا كعبدة علي، ما عندهمش تكبير في بعض صلواته. بعض طوائف الشيعة ما عندهمش تكبير، الإمام يخلص قراءة لا واحد من آخر الصف ركوع ما قيام ومرفعي هكذا ثلث ابتدائي أول لا ثلث عاشر كمان مش ثلث. واضح يا طلبة العلم؟ طيب يبقى هذه مسألتنا الأولى. المسألة الثانية حكم صيام رمضان ودليل ذلك. قلت هو فرض بإجماع المسلمين، بل يزيد على الفرضية بكونه ركنا من أركان الإسلام. وأدلة الوجوب ظاهرة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، فمتى خاطب بالإيمان أو نادى بالإيمان دل على أن ما خاطب به المؤمنين هو من لوازمه وواجباته، وكل ما كان من واجبات الإيمان وجب بوجوب أصل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وقوله كتب هو من ألفاظ الوجوب كما هو متقرر أصوليا. ثم قال عليكم، وتلك صيغة إلزام. ثم قوى الوجوب بالمثال كما كتب على الذين من قبلكم، يعني أنتم أولى منهم به وجوبا لعلكم تتقون. وذكر الغاية تأكيد على الوجوب، وذلك لأن غاية الصيام هي التقوى ووسائل التقوى واجبة. بوجوب التقوى غاية لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الآية، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله فليصم ظاهر بالدلالة على الوجوب، ظاهر في إفادة الوجوب كما هو متقرر أن فعل المضارع ينقطع عن الزمان بدخول لام الأمرية عليه فيفيد الوجوب والحذر. وأما حديث ابن عمر فجعله ركنا، وأحد مباني الإيمان أو الإسلام الخمسة التي يقوم عليها، فضلا عن كونه قرنه بأعلى الواجبات وأصلها وهو الإيمان، أي وهما الشهادتان. ولذا قال الأعرابي ماذا فرض الله عليه من صيام؟ قال شهر رمضان. تقوله شهر رمضان دل على أن وجوبه متكلف، إذ قوله شهر رمضان من عطف البيان الذي هو من تقييد الصفة بالموصوف، فيجب صيام الشهر متى كان رمضان أو متى كان هو رمضان. المسألة الرابعة فضل صيام شهر رمضان والحكمة من مشروعية الصوم. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قلت فتلك الفضيلة من مغفرة عموم الذنب كبائر وصغائر بقوله ما تقدم، وما ظاهر في إفادة العموم والشمول. قلت ولا تخص الكبائر دون الصغائر بالحديث الذي بعده، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وذلك لأن الأولى حمل الحديثين جمعا على معنيين من حملهما على معنى واحد بتخصيص عام أو تقييد مطلق أو نسخ المتقدم، لأن الإعمال أولى من الإهمال. ومما يدل على مغفرة عموم الذنب هو عموم قول الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجلين متواخيين، اسمعوا هذا الحديث في فائدة، متواخيين، فأما أحدهما فسبق شهيدا وأما الثاني فعمر بعده سنة، فأري بعضهم في المنام أن الثاني سبق الأول إلى جنة رب العالمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد عاش بعده سنة فأدرك رمضان فصام وقام، أليس قد عاش بعده سنة فأدرك رمضان فصام وقام. قلت وفضائل رمضان كثيرة، وفي الحديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قلت هذا في مطلق الصوم، فكيف بموافقة فضل الشهر أو شهر الفضل، فهذا مزيد أجر على أجر، وفيه إبهام الأجر في الحديث وأنا أجزي به إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه لا يحد. المسألة الخامسة شروط وجوب الصيام في رمضان الإسلام. قال فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، فإن أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته. قلت أما أنه لا يجب على الكافر الصيام لأنه لا يقبل منه، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منثورا، ومتى كان لا يقبل منهم دل ذلك على أنه لا يصح منه، لأن ثمرة التكليف هي ماذا؟ القبول والأجر، فلما نفى القبول في الابتداء دل على عدم مشروعية الفعل في الابتداء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شرط التكليف لمعاذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شرط التكليف لمعاذ رضي الله عنه وارضاه فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليك. فجعل شرط التكليف الإيمان، قلت فلا يصح الصيام منه ولا يقبل لفوات شرط الإيمان فضلا عن شرط النية، فإنه لا يؤمن بصيامه ما كان من شرط إيمانا وماذا؟ واحتسابا. فإن أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته، قلت لأن الإسلام يجب ما قبله، وكذا التوبة تجب ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله وكذا التوبة تجب ما قبله. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم من أسلم بقضاء، لأن التكليف لا يكون بأثر الرفعي. شوف القوانين الطاغوتية دي أحيانا بتطبق بأثر إيه؟ بأثر رفعي. يقول لك الضريبة دي تطبق بأثر رفعي من سنة 2000 مش عارف وين، وسنة 2003 قبل الميلاد، ويقعدوا بقى إيه؟ فهذا فعلا من شؤم هذه القوانين التي قال الله تعالى فيها أفحكم الجاهلية يروا ما يجب. أفضل دساتير على وجه الأرض كل الدساتير من هذا الاعتبار واحدة، أنها ليست تشريعا لمن؟ لله. فرب العالمين في الفرق بين الدستور والدستور وصف الجميع بقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وليحمد الله عز وجل والله أن لا ندين بمذهبهم في هذا، وإلا لكفرنا. قلت فإن أسلم أثناء اليوم أمسك بقيته، ولكن استحبابا لا وجوبا. لحديث ربيع بنت معوز أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وذات يوم عاشوراء من أصبح منكم صائما فليمسك بقية يوم فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يوم، إلا أن عليه القضاء. استحبابا لا وجوبا، لأنه أدرك صيامه فيرفع الخلاف باستحباب قضائه. وذلك لأن الصيام له مبدأ تكليف وهو الليل، صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث فذكر الصبي حتى يحتلم. قلت والبلوغ إنما يكون بالاحتلام كما هو ظاهر الحديث وليس بسن معينة أو علامات، فلا معنى لعلامات مع عدم الاحتلام، ولو كانت له لحية، لأن الحديث جعل الاحتلام غاية. قال لكنه يصح الصيام من والبالغ لو صام. قلت لحديث ربيع بنت معوذ من قولها فكنا نصوم ونصوم صبياننا، فما كان الصحابة يفعل إلا أنه يصح منه الصيام استحبابا. ولذا لما رفع إلى عمر رجل شرب الخمر قال له عمر: ويحق وصبياننا صيام. وهذا راجع إلى أصل تعويض الصبيان التكاليف. وأما قول القرطبي بأنه لا يجوز صوم الصغير لأنه تعذيب بعبادة ثم أشكل على حديث الربيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم. قلت: أما كونه لم يعلم فبعيد لقولها كنا، أي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصبيان يلعبون في المسجد، وهذا دليل على علمه صلى الله عليه وسلم. وأما قوله أنه من تعجيل صغير بعبادة فلا، فإن مجرد التجويع ليس تعذيبا، والعبادات لا تنفك عن مشقة. قلت: فائدة، ولا يوجد سن معتبر لتعويض الصبيان الصيام استحبابا، وقد اختلف أهل العلم على أقوال تبلغ 3 أو 4، فمنهم من قاس الصيام على الصلاة فجعل المبدأ 7 والإلزام 10، ومنهم من قال بالمفارقة فجعل المبدأ 12 سنة. قلت: لو تأملنا حديث الربيع وصبياننا، فالصبي مسمى لمن بلغ 7 إلى ما دون ماذا؟ إلى ما دون الحلم، فيصدق على من بلغ 7، 8، 9 استقر 10، 9، صحيح؟ قلت عليه: فكل من يصدق عليه الصبي صام وينظر فيما يطيق العقل، فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 فذكر المجنون حتى يفيق. قلت: ولا خلاف بينهما على شرط العقل، إلا أن الخلاف في من غاب عقله، يعني رمضان أو أياما من رمضان، كمجنون تقطع جنونه أو من دخل في غيبوبة مرض. والراجح أنه لا قضاء عليه، لأن القضاء شرع، والشرع لا يثبت إلا بنص. ولأنه حال الغيبوبة ميت، ولا تكليف على ميت، وقياس مثل الإغماءة الطويلة على النوم ضعيف، وإنما هي أقرب إلى موته والصيام من حق الله تعالى وحقوق ربنا مبناها على ماذا؟ على المسامحة الصحة. ف فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صومه. قلت إلا أنه يكره إذا كان يتأخر بره أو يشق عليه مشقة بالغة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي إسرائيل لما عذب نفسه بعض التكاليف، قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لولي وكره صيام رجل في السفر لما وجد الناس حوله ماذا يظللونه. واختلف أهل العلم في حد المرض الموجب للفطر في حد المرض المسقط للصيام، وذلك على أقوال. فأما أبو حنيفة النعمان فقال إنما هو المرض الذي تلحقه مشقة يتأخر بها المرء، وهو قول مالك والشافعي خلافا لمذهب الظاهرية الذين قالوا يفطر بكل مرض. وهنا فائدة أن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا، وتلك صيغة مبالغة لا تصدق إلا على مرض تلحق به المشقة ويتأخر به المرء، لا مطلق المرض. وهذا ظاهر، لأنه لو سقط الصوم بكل مرض لسقط عن كثير، بل عن عامة المسلمين. قال فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. قلت لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفرق بعض أهل العلم بين المرض يرجى بره وهو المرض العارض، والمرض الذي لا يرجى بره فأسقط بهما الصوم جميعا وأوجب القضاء على الأول واختلفوا في الثاني أي الذي لا يرجع مره. فذهب فريق إلى مشروعية القضاء، إلى وجوب القضاء الفداء عذرا، إلى وجوب الفداء لأن الفداء عبادة بديلة. وقاسوه أي قاسوا المريض الذي لا يرجع مره على من؟ على الشيخ الكبير، كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال آخرون بأن المرض بأن الصوم عبادة ساقطة، لأن الصوم عبادة ساقطة بمثل المرض الذي لا يوجب من غير قضاء ولا فداء. لأن العبادات الشرعية تسقط مطلقا، بل ولا تجب ابتداء حينا، كما الحج لا يجب ابتداء إلا على من استطاع إليه سبيلا. الإقامة، فلا يجب الصوم على المسافر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قلت بلا خلاف بينهم أن الإقامة شرط وجوب، وأن السفر مسقط لوجوب الصوم بالآية، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعب لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، واختلفوا أيهما أفضل، فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الصوم أفضل، لقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. وقال أحمد بأفضلية الفطر، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر أن تصوموا في السفر، والرخصة أولى من العزيمة. وقال بالتخير نفر من أهل العلم، وهو قول شافعي، لقول أنس رضي الله عنه: فلم يعب منا الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي قول رابع لأهل العلم، وهو قول بالجمع، لأن الفطر يكون أفضل في حق أقوام، وأن الصوم يكون أفضل في حق أقوام، وهو رواية في مذهب مالك وأبي حنيفة، تجتمع به الأدلة، فلا يكون من البر أن يصوم في السفر مع المشقة، ويكون الصوم أحب متى كان يقدر عليه، وأن تصوموا خير لكم. وبهذا تنتظر الأدلة. قال سادسا: الخلو من الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام بل يحرم عليهما. قلت: أما كونه لا يجب عليهما، وذلك للحديث: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وأما كونه يحرم فظاهر، فقد انعقد الإجماع على تحريم صوم الحائض فرضا ونفلا، بل ويبطل صومها بالحيض لو نزل قبل المغرب بدقائق، والزمها الصوم ولو طهرت قبل الفجر بدقائق. ولهذا ننصح النساء في باب الصوم خاصة من تحري الطهر والترقب للحيض لما تحفظ به عيدينها وتقيم به صلاتها وصومها. قال: واجب القضاء عليهما. قلت: أما قضوا عليهما لأن النفساء كالحائض بما أطلق على الحيض مسمى النفاس، وأما وجوب القضاء فلقوله عليه الصلاة والسلام، فلقوله من عائشة رضي الله عنها: فنؤمر بقضاء الصوم. وهذا الظاهر في إفادة وجوب الصوم. أما مقدمات الحيض كما لو شعرت بها قبل المغرب، من ألم ووجع ونحوه، فإنها لا تفطر. حتى ينزل الدم. قال العلامة ابن عثيمين: لأن الأشياء في جوف الإنسان لا حكم لها. الأشياء في جوف الإنسان لا حكم لا حكم لها، والعبرة بخروجها، والعبرة بخروجها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأم سليم، قال ماذا؟ نعم، إذا رأت الماء فعلق وجوب الغسل على ماذا؟ على خروج الماء. قلت: وأما تعاطي ما يمنع الحيض فيحرم أو فيكره إن لم يحرم، لأنه شيء كتبه الله على بنات آدم، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن خاصة مع ما علم من مصلحة خروجه. إذ هو أذى حتى ولو كان تفوت به مصلحة الصوم، لأن مصلحة حفظ البدن أكبر من مصلحة ماذا؟ الصوم. قلت: وما دفع الحيض من الصوم إلى قبيل المغرب فبدع، والله يحب أن تقبل ماذا؟ رخصه. فمن قبول رخصة ربها أنها تفطر، لا تتكلف صوما، لأن بعض النسوة تتكلف صوما تجي قبل المغرب تعمل إيه؟ تفطر على شيء من قليل أو على درعة ماء، هذا من تعذيب نفسها ولا يجوز لها فعله، بل هذا بدعة، لأن الأصل قبول ماذا؟ رخصة الله عز وجل، ومعنى القبول أن تقبلها ابتداء وماذا؟ وانتهاء. قلت: فائدة، وتستفر الحائض لفطرها دفعا لسوء الظن بها، فهذا أولى بها. السادسة: ثبوت دخول شهر رمضان وانقضاء. قال: يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته أو إخباره بذلك، فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول الشهر، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قلت: فوائد. أما الفائدة الأولى وجوب طراء الهلال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فجعل مناط الصوم والفطر الرؤية لا غيره، حتى حال التعذر، حتى حال التعذر قال: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فجعل 30 بدلا عن الرؤية، وعليه فلا يشرع الحساب لأن البدل لا يكون إلا بشرع، والشرع هنا قصر البدل على العدة 30، خاصة أن الحسابات ظن وتخمين، ليس فيها من القطع واليقين، فضلا عما فيها من تضييق على الأمة. وأما الحديث فقدر له، فقد جاء في الرواية الأخرى أي فاقدروا له، بمعنى فأكملوا عدة شعبان 30، خاصة أن الإجماع قد قام على وجوب رؤية الهلال. والإجماع حجة على اللاحق ينقطع بها الخلاف السابق. فائدة ثانية، قلت ومسألة الهلال من مسائل الجماعات إلى الأفراد، لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، لخطاب العموم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولهذا نص أحمد والشعبي أنه لا يصوم أحد وحده، وإنما يصوم مع الجماعة. وقد قال رجل لابن عمر نسبق إلى رمضان قبل أن يفوت منه شيء، فقال أفل صوموا مع الجماعة، صوموا مع الجماعة. والحديث الصوم يوما يصوم الناس والفطر يوما يفطر الناس، وعليه فلا يصوم أحد وحده. وإن نص عليه بعض أهل العلم ولكن على شرط السرية، فأين تجد شرط السرية لو قلنا بجواز صومه وحده؟ ورأيناهم اليوم ماذا يفعلون؟ يصومون ماذا؟ يصوم رجل وحده ويفطر ماذا؟ وحده. ترينهم في يوم العيد يخرجون في يوم رمضان المتمم، يخرجون لصلاة العيد. هذه مسألة جماعات، يقال صوم لرؤيته وافطروا له، فلا يجوز أن تخرج عن هذه الجماعة، وإنما عليك أن تصوم معها الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر ماذا؟ قلت ومتى تقرر هذا؟ أنها من مسائل الجماعات، فيكون المرجع في الفطر والصوم إلى السلطان، وذلك لأن أمر الجماعة راجع إلى السلطان. وإنما سمي بالإمام ليؤتم به، وسمي بالأمير ليطاع. ولهذا تجد الروايات فصامه معاوية وصام الناس، فما صام الناس إلا تبع لمعاوية. وقد جاء ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، قال أنت رأيته؟ قال نعم، قال فصامه وصام الناس، فلم يصم الناس إلا تبعا لمن؟ لابن عمر، للنبي عليه الصلاة والسلام برؤية ابن عمر. حسنا، قلت فإن شهد مسلم عدل به لرؤيته لا لرمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان. قلت وتكفي في شهادة الشهادة على الهلال شهادة الواحد رحمك الله بما جرى من ابن عمر رضي الله عنه، من أنه لما رأى الهلال قال فصامه وأمر الناس بصيامه، وخبر الواحد مقبول في الأمة. وذهب مالك والثوري وغيره إلى أنه يصوم ويفطر بشهادة شاهدين للحديث، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وهذا على أصل، على أصل ماذا؟ أن الشهادة تكون من عدلين، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وفرق احمد فجعل سكوت الشهر بشهاده واحد فجعل دخول الشهر بشهاده واحد وجعل خروج الشهر بشهاده اثنين. وهذا التفصيل قوي. المسألة السابعة وقت النية في الصوم حكمه. يجب على الصائم أن ينوي الصوم وهو ركن من أركانه كما مضى لقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر ولو قبل الفجر دقيقة لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. الحديث قلت هو حديث أمنا أم سلمة رضي الله عنها وهو ظاهر الدلالة في شرط النية من الليل في كون النية من الليل. حديث حفصة رضي الله عنها. والحديث وإن كان لا يخلو من مقال قال بعض أهل العلم بوقفه وقال بعضهم برفعه. قلت وهذا مما لا يضاعف به الخبر لما أنشط الراوي حينا للرفع وحينا يمسك عنه. وهذا راجع إلى أصل أن النية تكون من الليل فمن نما صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئ إلا في صيام التطوع. قلت بل ولا في صيام التطوع. والحديث المذكور من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء وكان صائما فقلنا لا قال فإني إذا صائم. قلت قوله إني إذا صائم لا يعني أنه أنشأ النية من النهار لما جاء في بعض الروايات عند ابن ماجه إني كنت أصبحت صائما فدل على أنه كان صائما يعني من الأصل نواه من الليل. وأما حديث عاشوراء من أمره المفطر أن يمسك بقية يوم فإنه من مبدأ التشريع لأن عاشوراء لم يكن قد شرع بعد فسقط في حقهم وجوب النية من الليل. قلت كمثل من أصبح فلم يعلم ليلا بماذا بهلال رمضان صام من النهار أجزأته النية بفوات شرط العلم. قال وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر للحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا ويستحب تبديلها في كل يوم. قلت والأولى أن تجب للحديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وذلك لأن صيام اليوم الواحد عبادة مستقلة وصيام الشهر إيمانا واحتسابا فتلك نية مستقلة. ولا يخفى في هذا القول ما في هذا القول من الاحتياط أي العبادة. والله تعالى أعلى وأعلم. تابع الكلام. Ha

لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من البدو ثم اتموا الصيام الى الليل. فقد بينت الايه انه لا يباح للصائم الاكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل وهو غروب الشمس. اما من اكل او شرب ناسيا فصيامه صحيح، ويجب عليه الامساك اذا تذكر او ذكر انه صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، ويفسد الصوم ويفسد الصوم في السعوط وبكل ما يصل الى الجوف ولو من غير الفم مما هو في حكم الاكل والشرب كالابر المغذيه. الثاني الجماع، يبطل الصيام بالجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صيامه وعليه التوبه والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفاره وهي عتق رقبه فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع اطعم 60 مسكينا. كحديث ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت عن امراتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبه تعتمها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، قال: اين السائل؟ فقال: انا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: اعلى افقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، اهل بيت افقر من اهل بيتي، اهل بيت افقر من اهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه، ثم قال: اطعمه اهلك. وفي معنى الجماع انزال المني اختيارا، فاذا انزل الصائم مختارا بتقبيل او لمس او استمناء او غير ذلك فسد صومه، لان ذلك من الشهوه التي تناقض الصوم، وعليه القضاء دون الكفاره، لان الكفاره لا تلزم الا بالجماع فقط لورود النص خاصا به. اما اذا نام الصائم فاحتلم او انزل بغير شهوه كمنده مرض فلا يبطل صيامه، لانه لا اختيار له في ذلك. الثالث التقيؤ عمدا، وهو اخراج ما في المعده من طعام او شراب عن طريق الفك عمدا. اما اذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فلا يؤثر في صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. الرابع الحجامة، وهي إخراج الدم من الجلد دون العروق، فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وكذا يفسد صوم الحاجم أيضا، وكذا يفسد صوم الحاجم أيضا إلا إذا حجمه بآلات منفصلة ولم يحتج إلى مص الدم، فإنه والله أعلم لا يفطر. وفي معنى الحجامة إخراج الدم بالفصد وإخراجه من أجل التبرع به، أما خروج الدم بالجرح أو قلع الضرس أو الرعاف فلا يضر، لأنه ليس بحجامة ولا في معناها. الخامس خروج دمي الحيض والنفاس، فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت ووجب عليها القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ السادس نية الفطر، فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرا فإن النية أحد ركني الصيام، فإذا نقضها قاصدا للفطر ومتعمدا له انتقض صيامه. السابع الردة، لمنافاتها للعبادة ولقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. طيب طلبة العلم، المغرب الآن على الأذان، نترككم من الإفطار ثم نكمل بعد المغرب، وإن شاء الله تعالى بإذن الله يقينا أن ننهي اليوم كتاب الصوم بإذن الله تعالى ووفق. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحق والرضاع. فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعة وخافت على نفسها أو ولدها، قلت فهي تفطر بمجرد الحمل والرضاع، لا يشترط في فطرها مظنة الخوف على نفسها أو ولدها، لحديث أنس إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبل والمرضع الصوم، فإن الصوم لا يجب عليها من الأصل وعليه فتفطر بمجرد الحمل أو الرضاع. قلت لأنه ما أصلا مظنة ماذا؟ مظنة المشقة. فلم تكن بحاجة إلى تلك القرينة. قلت فتفديان ولا تقضيان، خلافا لمذهب المصنفين، لأن المذكور من حديث ابن عباس رضي الله عنه أو عن ابن عباس رضي الله عنه، والمرضع والحبلى إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمت. قلت وضع الصوم عنهما من الابتداء هو وضع القضاء عنهما من الايه؟ من الانتهاء. لان من الذي يجب عليه القضاء؟ من يجب عليه الصوم في الابتداء. لكن الحامل والمرضع هل يجب عليهما صوم في الابتداء؟ لا، ان الله وضع عن المسافر الصلاه والصوم، وعن الحبلى والمرضع ماذا؟ الصوم. فلم يجب عليها من الابتداء، فعليه لا يجب عليها القضاء في الانتهاء. صحيح. قلت والذي ذكر ابن عباس هو الاطعام، لأن الإطعام عبادة بدنية. قلت وعجبا كيف يجمع عليها قضاء وفداء؟ هذا شيء عجيب، كيف يجمع عليها قضاء وفداء؟ فإن هذا لا يناسب عذرهما شرعا. العذر شرعا يجب عليها القضاء مع الفداء، يعني توجب عليها عملين اثنين. تمام. كان هذه عقوبة على الحمل، عقوبة على الرضاع، طبعا هذا بعيد. قلت فضلا عن تعذر قضائهما، يعني واحدة ونسمعها للمثال، كيف أمي هذه تقضي الزحف؟ هذه ظلت عمرها ما بين حمل ورضاع، وما انتهت من رضاعها حتى صارت آيسة، لأنها ظلت عمرها لثلاثين أو أربعين سنة تلد وماذا؟ وترضع. تمام. فما إن ترضع حتى تحمل فتلد وترضع، لأن الذي بيني وبين إخوتي من عام 48 إلى عام 71 هو الحمل والرضاع بين كل واحد من إخوتي والآخر 3 سنين وحوالينا يعني تقريبا. إذا هذا حمل وإيه؟ حمل ورضاع. فأنا عسل المسال مواليد في عام 68، والأصغر مواليد في عام 71. كيف تقضي هذه وهي في الفترة ما بيني وبين أخي كانت في رضاع فماذا؟ فحمل. كيف تقضي؟ فإذا القضاء متعذر. نعم متعذر مع دعوة الإسلام إلى كثرة النسل. يبقى إذا المسألة هنا من جهة واحد أن الشرع لا يجمع عليها، تمام، إنما من الذي جمع الله عليه عقوبتين؟ العامل المتعمد زي المجامع جمع عليه عقوبتين، القضاء وماذا؟ والكفار. لكن هذه معذورة ولا غير معذورة؟ معذورة. اثنين، هي من الأصل غير مكلفة لأن الله وضع عنها الصوم. صحيح. ثلاثة، المذكور في أثر ابن عباس ماذا؟ الإطعام وفقط. أربعة، القضاء متعذر. وأخيرا وهذا قول خمسة من الصحابة مع ابن عباس فهم ستة لا يعلم لهم مخالف، كما قال أبو العلامة الألباني رحمه الله تعالى. طيب، ناتي طلبة العلم إلى مفطرات الصائم، وهي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره، ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية: الأكل والشرب عمدا. قلت فهنا شرطان: الأول أن يكون أكلا أو شربا، والثاني أن يكون عمدا. أما كونهما أكلا أو شربا فحقيقة الأكل والشرب هو نفاذ شيء إلى الجوف من الفم مع اعتبار العرفي في كونه عرفي لغوي شرعي في كونه أكلا أو شربا، وعليه فلا تفطر النخام الصائم وإن كان يدفعها للتقزل والأذى، وكذا بلع الريق، لأن هذا مما لا يدخل في حد الأكل أو الشرب لا لغة ولا عرف. أما من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح ويجب عليه الإمساك، قلت بلا خلاف، استغفر الله، على الراجح بلا تفريق بين نفل وماذا وفرض، فإن بعض الناس يقول لا يفسد صومه في النفل ولا يفسد في، قلت بلا تفريق بين نفل وفرض لعموم قوله من نسي، ومن اسم جنس، ومعلوم أن أسماء الأجناس من صيغ العموم عند الأصوليين. كذلك من التعليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تمام الرواية: فإنما أطعمه الله وسقاه. فجعل الفعل من غير كسبه، والعبد لا يؤاخذ إلا بكسبه، وعموم عدم المؤاخذة شاهد من قوله تعالى: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والأصل الشرعي لا تفريق بين نفل وماذا وفرض. قلت طريفا: هل ينبه من أكل أو شرب؟ ابن عمر كان يأكل ويشرب، فجاءه رجل قال: أنت صائم؟ قال: منعتني رزق الله، منعتني رزق الله. فهذه طريفة أو لطيفة، هل نبه أم أنه لا ينبه؟ طبعا أصلا ينبه لصحة عبادته، صحيح، هذا هو الأصل كده. قلت والأصل شرعا أن يذكر بصوم، وليس هذا من باب منعه الرخصة. وفي هذا من احتياط العلاج، ويفسد الصوم بالصعوط. الصعوط يعني إدخال شيء إلى الجوف عبر ماذا؟ عبر الأمر، وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب. قلت والصعوط هو ما يصب في الأنف، لأن الأنف جوف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. ولهذا عنده يحصل الرضاع بالصعوط، يعني لو حصل الرضاع بالصعوط يكون رضاعا محرما موجبا ناشرا بالحرمة. قول كالإبل الموزية، قال العلامة ابن عثيمين: ليست مفطرة، لأنها لو كانت أكلا أو شربا من حيث الغذاء فليست أكلا أو شربا من حيث التلذذ، والأصل عدم الفطر. قلت وهو قوي، ولكن الاحتياط احتياط ترك صحيح. ثاني الجماع يبطل الصيام بالجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صومه وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه وعليه مع القضاء الكفار وهي عتق رقبته. فإن لم نجد صام شهرين متتابعين فإن لم نستطع طعام 60 مسكينا لحديث أبي هريرة. قلت الحديث إليك فوائد: الأولى بين نحن جلوس فيه فضل مجالسة أهل الفضل والشرف والعلم، فإن العلم الذي حصل لأبي هريرة ببركة ماذا؟ ببركة ذلك الجلوس. قوله يا رسول الله فيه ما لا يخفى من الأدب معه، ما أمر الله به: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قوله هلكت، فيه معنى حسن، وهكذا نظرة المؤمن إلى ذنبه كأصل جبل فوق رأسه. ولذا قيل: بقدر ما يعظم الذنب عندك بقدر ما يصغر عند ربك. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: في نهار رمضان. أفاد العلامة ابن عثيمين أن الكفارة لا تجب إلا بشرط الجماع في نهار ماذا؟ رمضان، لأن الكفارة إنما كانت لشرف الزمان. وعليه: فمن جامع امرأته صائمين في غير رمضان لم تجب عليهما ماذا؟ كفارة ولا قضاء. قوله: هل تجد رقبة تعتقها؟ فيه أن الكفارة على الترتيب، وفي قوله رقبة أنها مؤمنة وإن لم يأتي القيد، لأن الكافر لا يستحق تلك المنة، يعني من العتق. والأصل في العتق المواساة. قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ وتقول متتابعين فيه شرط التتابع في الكفار، إلا أن شرط التتابع يسقط بموجباته، من هذه الموجبات ماذا؟ المرض، السفر الضروري، ما أوجب الله تعالى فطره من الأيام كماذا؟ كالعيدين، وما أوجب الله تعالى صيامه من الأيام كماذا؟ كرمضان. قال: لا. قال: هل تجد طعام 60 مسكينا؟ قلت: قوله إطعام فيه شرط، فلا يجزئ غير الإطعام كبذل المال ونحوه. قول: بعرق فيه طم، فيه أن الأصل في الكفارات أن تكون من غالب قوت ماذا؟ قوت البلد. فيه جواز رد الإمام الكفار على المجامع نفسه لقوله: خذ هذا فتصدق به، ثم قال: أطعموا أهل. قال: وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا، فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه، لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم، وعليه القضاء دون الكفار، يعني الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط لوجود النص خاصا به. وقوى القبلة لا تفطر صائما في ذاتها ولا العناق ونحوه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل صائما. سئلت أم عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إساءه وصائم؟ قالت: نعم. وأما خروج المني بنحو ذلك من تقبيل أو لمس أو استبناء فالراجح أنه لا يبطل الصوم على مذهب الظاهرية لانعدام الدليل على إبطال الصوم به. والأصل صحة العمل، وأصول المفطرات ثلاث هي أكل وشرب وجماع، فمن ألحق بها غيرها فعليه ماذا؟ فعليه الدليل. أما الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل، أما الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل، فالشهوة ها هنا هي ماذا؟ هي الجماع. قال: التقي عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا، لكن إذا غلبه القيء في مسألة عدة. وأما إذا نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يبطل صيامه لأنه لا اختيار له. قلت: وللحديث لا أفطر من قاء ولا من احتجم ولا من احتلم. التقي عمدا، من زرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فماذا؟ فليقضي. وقوله فليقضي دال على بطلان الصيام، وقوله استقاء يعني استدعى القي بعصر بطنه او نحو ذلك. قلت: ولا يسمى قيئا الا ان يخرج. أما إذا لم يخرج فليس بقيء ولا تجب عليه كفارة، خلافا لمن أوجب عليه كفارة، لأن الأصل براءة الذمة، والتسوية بين القيء والجماع بعيدا، فالجماع فيه ماذا؟ فيه شهوة وتلذذ واستهانة بالإيه؟ واستهانة بالصوم والزمان، هذا ليس في الخير. الرابع الحجامة، هو إخراج الدم من الجلد دون العروق، فمن احتجم فقد أفسد صومه. قلت: خلافا للراجح من أن الحجامة ليست مفطرة، والحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، وقد صح عن السلف رضي الله عنهم أنهم احتجموا صائمين، ولذا قالوا: ما كنا نكره يعني الحجامة إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل الضعف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا أفطر من قاء ولا من احتجم ولا من احتلم. وإذا نزع ما بين فساد الصوم أو ما بين بطلانه وصحته فالأصل صحته، وعليه فإن الحجامة لا أفطر صائما. وهذا هو الراجح على ما سبق بيانه. قال: وفي معنى الحجامة إخراج الدم بالفصد وإخراجه من أجل التبرع. قلت: وإذا لم نفطر بالحجامة لم نفطر بالفصد ونحوه للتبرع بالدم، إلا أنه يكره لأجل الضعف. وأما خروج الدم بالجرح أو قلع الضرس أو الرعاف فلا يضر، لأنه ليس بحجامة وليس في معناه. الخامس: خروج دمين الحيض والنفاس، فمتى رأت المرأة دم الحيض والنفاس أفطرت ووجب عليها القضاء. قلت: على شرط ما ذكر المصنفون أن ترى الدم. وأما مقدماتهما فليس من المفطرات. السادس: نية الفطر، فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرة فإن النية أحد ركني الصيام، فإذا نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صيامه. قلت: ولا يفطر بالنية المجردة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح فقال لنسائه: هل عندكم من طعام؟ فقلنا: لا. قال: إذن إني صائم. إذن إني صائم. وهذا ظاهر الدلالة في أنه صلى الله عليه وسلم نوى الفطر، كما تشهد بذلك الرواية الثانية والتي فيها: إني أصبحت صائما. ولأن المفطرات هي الأكل والشرب والجماع، فلا يفطر بتلك بمجرد النية. والأصل صحة العمل، والله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. السابع: ردة لمنافتها العبادة، ولقوله تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك. قلت: بلا خلاف، لأن الله تعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا في أعمال الكافرين، والردة أشد. إلى الباب السادس. لو صارت ما عليها شيء، ولكن لا ينبغي أن تضر بنفسها ولا بولدها. فإن كان يعود الحمل، يعود الصيام عليها من حمل بضرر يكره، فإن اشتد الضرر كإشراف على إسقاط الحمل أو نحو ذلك يحرم. ولذا لا تصوم إلا بإرشاد طبيبتك. أبشر أبشر. نعم. البخاخ قال: الشيخ ابن عثيمين لا يفطر، لأن معنى الأكل والشرب فيه منعدم، لأنه هو مجرد بخر، ومثل هذا البخر لا ينزل إلى الجوع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. الباب الثالث: مستحبات الصيام ومكروهاته. وفيه مسألتان. المسألة الأولى: مستحبات الصيام. يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية: السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله، ولو بذرعة ماء. ووقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. تأخير السحور: في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. ثالثا: تعليل الفطر. فيستحب للصائم تعليل الفطر متى تحقق غروب الشمس. فعن سالم بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رابعا: الإفطار على الرطبات، فإن لم يجد فتمرات وأن تكون وترا، فإن لم يجد فعلى درعاية من ماء. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء، فإن لم يجد شيئا نوى الفطر. يشهد ذلك القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. قال سابعا الاجتهاد في صلاة الليل وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثامنا الاعتمار لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه. تاسعا قول إني صائم لمن شتم وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. المسألة الثانية مكروهات الصيام. يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صيامه ونقص أجره وهي: أولا المبالغة في المضمضة والاستنشاق وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثانيا القبلة لمن تحرك شهوته وكان ممن لا يأمن على نفسه فيكره للصائم أن يقبل زوجته أو أنته لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإملاء أو الدماء. فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها وكان أملككم لأربه أي حاجته وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها كإدامة النظر إلى الزوجة أو الأمة أو التفكر في شأن الدماء لأنه قد يؤدي إلى الإملاء أو الدماء. ثالثا بلع النخامة لأن ذلك يصل إلى الجو ويتقوى به من جانب الاستحضار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل. رابعا ذوق الطعام لغير الحاجة فإن كان محتاجا إلى ذلك كان يكون طباخا يحتاج لذوق ملحه وما أشبهه فلا بأس مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى مستحبات الصيام السحور. قلت أوجبه بعض أهل العلم وهو قريب أي القول بوجوبه قريب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به تسحروا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به تسحروا والأمر بالوجوب. ولهذا الوجوب شاهد من كونه جعل السحور صلى الله عليه وسلم ماذا فصلا ما بين صيامنا وصيام ماذا وصيام أهل الكتاب وحث عليه ولو بجرعة ماء مما يقوي وجوبه. ولهذا كان يسمى عند السلف بالفلاح ويقوي وجوبه ما يحصل به من التقوى على عبادة الصيام وكونه أرفق بالنفس. قال وتحقق السحور بكثير الطعام وقليل ولو بجرعة ماء. قلت وخلق التمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم السحور التمر. ووقت السحور منتصف الليل إلى طلوع الفجر. قلت لأن السحور مسمى للأكلة التي تكون في السحر والسحر هو ثلثه الأخير ثلث الليل الأخير، وإلا فكل طعام في الليل يسمى ماذا؟ يسمى سحورا. قال: تأخير السحور. لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان خضرنا بينهما؟ قال: 50 آية. قلت: وهذا ظاهر في الاستحباب، أي لتأخير السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخره إلى آخر وقته. ويقول وائل بن حجر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء بتأخير سحورنا. ويشهد لتأخيره ما يسمى سحورا، يعني من السحر وهو الثلث الأخير. قلت: ولا يخفى من فضيلة تأخيره أنه أعون على الصوم وأرفق في النفس. قال: تعجيل الفطر. يستحب للصائم تعجيل الفطر ما تتحقق غروب الشمس. عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قلت: وما في تأخيره؟ لأن في تأخيره من التعمق والتكلف. وفي قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فإلى هنا للغاية، أي إلى أول الليل. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يخرم أن تغرب الشمس فيفطر. الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فتمرات وأن تكون وترا، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء. قلت: أما كونها وترا لأصل عام، إن الله وتر يحب الوتر. وأما كونها رطبات فتمرات فحسوات، لحديث أنس المروي، والذي يظهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان على التقصد، فيقع عبادة. ويشهد لكونها عبادة ما شهد العلم في هذا الباب من فائدة تعود على الصائم، وهذا مما يقوي الاستحباب. قال: الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام، لقوله: ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر. قلت: لا قبل المغرب كما يفعله الناس، وينكر هذا ثانية لما يتقصدون الوقوف ورفع اليدين، فإنه لم يكن من عمل السلف. والذي يظهر أن فعلهم حال الفطر، لقومه عند فطر. والعندية ظاهرة في ملازمة الفطر للدعاء. سادسا: الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين وسائر أعمال البر، لحديث ابن عباس: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. قلت: وقوله أجود ما يكون في رمضان، فالجود هنا على معنى عام يشمل أعمال البر والعبادة. بدلالة تمام الحديث فيدارسه القرآن. قلت والأحاديث شاهدة بتلازم القرآن والصيام، بل القرآن من قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهناك تلازم بين ماذا؟ بين الصيام والقرآن. ولذا سئل نافع عن عمل ابن عمر في الصيام فقال الصلاة إلى الصلاة والمصحف بينهم. قلت عليه فما يفعله طلبة العلم ومدارسة العلم وغلبة ذلك على أوقاته في رمضان فهو خلاف السنة، فإنما السلف كانوا يتركون العلم أي في رمضان للقرآن. وفعلا الشيخ ابن عثيمين سئل عن هذا، عن الرجل ينشغل بالعلم في الاعتكاف، فقال ما أرى، وإنما لا بأس أن يقرأ حينا لكن لا أن ينشغل بالعلم، فإن هذا خلاف مقصود الشارع من الاعتكاف، وإنما شرع الاعتكاف لأجل ماذا؟ العبادة، الاجتهاد في صلاة الليل وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد منظره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. والعلم بقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا. قلت وخير أوقات الاجتهاد وسطه وآخره بقول عمر رضي الله عنه في من صلوا أول الليل والذين ينامون عنها أفضل، يعني ينامون أول الليل ليقوموا آخر أو وسط الليل وآخره. ويشهد بتأخر صلاة الصحابة من قول زيد بن ثابت في تقدير السحور بخمسين آية. قال الإمام ابن أبي جمرة وهذا ظاهر لأن هذا كان وقت ماذا؟ وقت عبادة وذكر وقرآن، وعليه فالاجتهاد مشروع في الليل كله ولكن أفضل في وسط وآخر ماذا؟ وآخر الليل. واضح آخر مسألة قبل الصلاة الاعتمار لقول عمر في رمضان تعدل حجة. وتوافع في بعض الروايات تعدل حجة معي، أشار إلى مضاعفة أجرها مرتين، الأولى من كونها حجة والحجة تفضل على العمرة أجر، والثانية من كونها معي وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرف يزيد في الأجر والمثوبة. قلت غير أنها لا تسقط حجة الإسلام، لأن السنة لا تسقط الواجب بحال. وقوله في رمضان لا فضل لأوله على آخره، وإنما تشرع من هلال رمضان إلى هلال شوال. وقوله عمرة يعني واحدة ظاهر في كراهة أو في بدعية ما يفعل الناس من تكرار ماذا؟ من تكرار العمرة بدعوى أنها تعدل الحج، حتى أن البعض منهم يأتي في رمضان 30 عمرة. رأيتم يعتبر كل يوم بدعوة أنا حاخد 30 حج، ولهم طريقة في حلق الرأس عجيب، بيحلق رأسه بالتدريب أول عمرة ثانية ثالثة رابعة، يقسم رأسه تقسيمة ثلاثينية كده. ممكن أنت تعد عمراته عبر ماذا؟ عبر هذه الخطوط العرضيه. ايه والله مشغلهم يعني كده يكون اسف منفره. شوف البدعه لا تجر الا الى ماذا؟ الى بدعه. هذا تقزع. التقزع ماذا؟ تقزع محرم. فلو كانت سنه لما ولدت ايه؟ لما ولدت بدعه. فهذا شاهد كونها بدعه انها ولدت ايه؟ بدعه. وهذه حيله. الحديث قال عمره خلاص تكفيك عمره واحده فين؟ في رمضان. طيب ناخذ المساله التاسعه عشان انهي. قول اني صائم لمن شتم، هذا اخر مساله. وذلك لقوله اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصوم، فان سابه احد قتله فليقل اني امرؤ صائم. قلت والذي يظهر انه يقولها على الجهر تذكيرا له وردا له عن العدوان. ولا يخفى ما في قوله ان امرؤ صائم من امره بالمعروف ضمنا. والذي يظهر ان قوله فليقل على الوجوب ولا يخدعه هذا في الإخلاص. من إعلان صوم. لأن الحال داعية. ومجرد الإعلان بالعبادة لا يكون من الرياء إلا إذا كان الإعلان على وجه ماذا؟ إظهارها عند طلبة محمدة أو ثناء طلبة محمدة أوي. يعني لو رجل وجد في المسجد أعلن التبرع وأن في مسجد بيبنى وتبرع وطفق من الله، فجرح واحد كده أخرج من جيبه قال هذه مني ألف جنيه، لا نقول إن هذا من الرياء. مجرد إعلان التبرع لا يعد رياء، لأن حقيقة الرياء ليست في مجرد الإعلان، إنما إعلانه على وجه ماذا؟ طلب محمدة الناس وثناء الناس، لأنه نشر إعلان العبادات حين قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم. صحيح. وكما في الآيات: ومما رزقناهم وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية. بعد العشاء إن شاء الله تعالى نجلس، وإن شاء الله تعالى لن نزيدكم، وإنما هي ساعة ننهي فيها إن شاء الله تعالى كتاب الصيام بإذن الله تعالى. وفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا زلتم معي في زيادة فلا بأس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه. وبعد يا طلبة العلم، قال المسألة الثانية: مكروهات الصيام. يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جر صومه ونقص أجره. قلت قوله ونقص أجره يعني من غير البطلان. لأن الأصل صحة العمل والصائم ينقص أجره حتى لا يبقى حتى لا يكاد يبقى منه شيء. للحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. الحديث قلت والمستفاد منه أن أجر الصائم ينقص بالمعاصي مطلقا خاصة قول الزور حتى لا يكاد يبقى منه ماذا؟ يبقى منه شيء. قال: وهي المبالغة في المضمضة والاستنشاق. قلت: أما المضمضة فلم يأتي ذكرها في الحديث صحيح، ولكنها أظهر الفم ها لأن جوف الفم أوقع من جوف ماذا؟ الأنف. صحيح، لأن منفذ الأنف الفم أوقع من منفذ الايه؟ فإذا نهى عن المبالغة في الاستنشاق نهى طبعا عن المبالغة في المضمضة. وهذا أصل في كلام الشارع أنه يكني الشيء عن ماذا؟ عن الشيء. قلت والمبالغة إنما تكون بكثرة الماء أو بطلب إيصاله إلى أقصى الأنف. قال القبلة لمن تحرك شهوته، لمن تحرك شهوته. قلت لأنه من عائشة رضي الله عنها لما ذكرت قبلة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت مانعا من كونه صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لأرمه أي لحاجته. فعلم من هذا أنها تكره لمن علم من نفسه أن شهوته تتحرك. والإسلام على أصل من يدور حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها. قلت لأن المعنى واحد، ولأنه في معنى القبلة يعني من تحرك الشهوة كمثل النظر واللمس ونحوه. للأصل الشرعي إلحاق النظير بالنظير، بل عن نخامة لأن ذلك يصل إلى الجوف ويتقوى به إلى جانب الاستخزار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل. قلت وإلا تعد أكلا أو شربا. لكن ما شهد العرف باستخزاره جاء الشرع بالمنع وعليه. فبلع النخامة يكره على كل حال، وتأكد هذا في الصيام. لأن الاستخزار والضرر عام لا يخص به الصوم. ذوق الطعام لغير الحال، فإن كان محتاجا إلى ذلك أن يكون طباخا يحتاج لذوق ملحي وأشباهه فلا بأس من الحظر من وصول شيء من ذلك إلى حق. قلت لأن تذوق الطعام يكون أكلا بما يفضي إليه، لأنه يحصل به ما يحصل الأكل من التلذذ والطعم، وإن لم ينزل إلى الجوف. ولهذا وقع العقوبة على آدم بالتذوق، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. وإنما أذن فيه للحاجة لأنه ليس أكلا ولا شرب. والأصل في المأذون فيه حاجة ألا يتوسع يعني فيه المرء. والله تعالى أعلم. إلى الباب الرابع. المسألة الأولى قضاء الصيام.

القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم؟ قلت بل لا قضاء عليه، إذ لا دليل على وجوب القضاء في حق من أفطرت غير عذر. والشارع سمى الأعذار، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وتسمية العذر في هذه الآية للقضاء يمنع القضاء لمن أفطر بغير عذر، لأن القضاء شرع والشرع لا يثبت إلا بدليل. وتسوية المعذور بغير المعذور تحكم ليس في شرعنا، خاصة أن القضاء مواساة لا يستحقه إلا المعذور. إذا أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة فإنه يجب عليه القضاء. قلت قولا واحدا لأهل العلم بلا شرط الفورية، لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى، وقوله من أيام أخرى فيه من التوسع ما ينفي الفورية. ولهذا كانت أم عائشة رضي الله عنها كانت تقضي في شعبان، والأصل في القضاء ألا يضيق بالفور، لأن هذا ينفي المواساة، لأن هذا ينفي المواساة التي في القضاء. قال بل على التراخي إلى رمضان الآخر. قلت قوله إلى رمضان الآخر فحده إلى رمضان الآخر لأن الصوم عبادة حولية، فوجب أن يقع في الحول أي الصوم، لأنه عبادة حولية. عندنا عبادات حولية الصوم والزكاة، وعندنا عبادات عمرية الحج، وعندنا عبادات يومية الصلاة. فعليه هنا شرط الحول ماذا؟ جاء من كون الصوم عبادة حولية. صحيح؟ قلت ولما صح عن عبد الله بن عباس في ذلك من أن القضاء إلى رمضان فإن أخره عن رمضان الثاني بغير عذر وجب عليه إطعام مع القضاء. قال بل على التراخي، لكن يندب له ويستحب التعجيل بالقضاء، وذلك لقوله تعالى وعجلت إليك رب لترضى، ولما في التعجيل من إبراء الذمة. وهذا أصل شرعي في استحباب تعجل الخير، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، خاصة أن السيدة عائشة رضي الله عنها إنما كانت تؤخره لخاصة أمرها، يعني إلى شعبان لموافقة النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في صومه. قال ولا يشترط في القضاء التتابع. قلت لأن الأصل ألا شرط إلا في كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل شرط ليس في كتاب الله وهدي رسول الله فهو ماذا؟ فهو باطل. وقوله تعالى فعدة من أيام أخرى، فالتوسع بقوله أخرى ظاهر في عدم اشتراط التتابع، خلافا للحسن البصري وليس له دليل على شرطية التتابع. وقلت متى لم يجب على التراخي لم يشترط فيه ماذا؟ التتابع. والتتابع النافي المواساة التي في القضاء، يبقى هذه ثلاث مسائل لطلبة العلم. الأولى لا قضاء على المن على المتهاون غير المعذور، والثانية وجوب القضاء بحق المعذور من الحائل والنفساء والمريض والمسافر مع عدم اشتراط ماذا؟ الفورية، يعني بالقضاء. واضح. وأن القضاء ينبغي أن يكون حوليا. المسألة الثالثة عدم اشتراط ماذا؟ التتابع، ما عندك مشكلة. المسألة الثانية الصيام المستحب، صيام ستة أيام من شوال، قلت ولا يصح تسميتها بالبيض، فتلك تسمية عرفية خطأ. وفضيلة صومها ظاهرة من قوله من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كالصيام الدهري. وأما حكمتها فهي متابعة العبادة بعد رمضان، فلا تنقطع برمضان، وتعويضه أجرا بصيام الدهر عما منعه فعلا وعملا. شوف شريعتنا الشريعة ماذا؟ رحم. منعنا صيام الدهر فعلا وعملا، وعوضنا إياه ماذا؟ أجرا ومثوبة. تمام؟ قلت ولا يشترط فيها تتابع، لأن الأصل في صيام النفل أنه على ماذا؟ الأصل في النفل عموما أنه على ماذا؟ على التوسعة، لأن النفل يقع على المشيئة صح؟ والخيار. قلت ولا بأس أن تقدم على القضاء لفعل أم عائشة فيما كانت تؤخر القضاء، والظن بعائشة رضي الله عنها أنها لا تدع صيام ماذا؟ صيام الست. ولا فضيلة لأيام شوال بعضها على بعض، فقوله بست يصدق على أوله ووسطه وآخره. قال صيام يوم عرفة لغير الحاج. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. قلت وأما استثناء الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر مع الفضيلة الظاهرة لعرفة، وما كان ليترك الفضيلة الظاهرة في صيام عرفة إلا أنه لا يسن في حق الحاج. وقد صحح ابن تيمية الخبر نهى عن صيام يوم عرفة بماذا؟ بعرفات. نهى عن صيام يوم عرفة بماذا؟ بعرفات. قلت لأن يوم عرفة لأهل الموقف عيد، فلا يشرع صومه بما كان عيدا، ولذا قال يوم عرفة ويوم النحر، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. قلت ومعنى العيد فيه ظاهر لما فيه من اجتماع وصلاة وخطبة، فلا يصومه الحاج بهذا المعنى. صيام يوم عاشوراء، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قلت يوم عاشوراء هو يوم العاشر من محرم، وحكمة صومه شكرا لله عز وجل، شكر لله عز وجل بنجاة موسى عليه السلام، قلت مشكل من الرواية أنه قال فلما فرض رمضان ترك صومه. فلما فرض رمضان ترك صوم، قلت يعني ترك الأمر بصومه، كان صيام عاشوراء مفروضا، ولذا جاء في تمام الرواية: فمن شاء صام ومن شاء ماذا أفطر. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه إلى أن مات، لقوله: لئن بقيت لا قابل لأصومن التاسع. قلت: أما قول ابن عباس بأن صيام عاشوراء نسخ بصيام التاسع، عبد الله بن عباس كان يرى صيام التاسع ولا يرى صيام ماذا عاشوراء للمخالفة، وبقول لئن بقيت لا قابل لأصومن التاسع. ولهذا شاهد قوي أقول ولا ما أزعجكم، هو أصلا عليه الصلاة والسلام كان يعلم بصوم اليهود أول الأمر صحيح، وقال: نحن أحق بيهود منه. طب لما في آخر عمره يخالفهم وهو يعلم من أول عمره من أول صومه أنه يوافقه؟ هذا ما دفع بعضه يقول: إذن هو نسخ، لما وجد أن نسخه بالتاسع أقرب إلى معنى ماذا المخالف. لكن هذا يرد عليه بأن الفضيلة ثابتة لذات اليوم، هو يوم ماذا يوم عاشوراء، فكيف ينسخ؟ هو ما يريد يوما محرم، هو يريد عاشوراء بعين. ولو كانت الفضيلة حاصلة ليوم محرم لكان يجزي التاسع عن ماذا عن العاشر والعشرين عن العاشر. تمام؟ فقول ابن عباس فيه قوة من وجه وفي ضعف من وجه. تمام؟ يعني هو صام اليوم ولكنه يقدم انهم يصوم. ثم المخالفة حاصلة من الابتداء. نعم. كأنه طلب التاسع ليزيد المخالفة. تمام؟ قلت: قوله لئن بقيت لا قابل لأصومن التاسع، فظهر منه أن صيامه التاسع ليس لذاته وإنما للمخالفة بالتركيب. يبقى هنا أخذنا قاعدة شرعية: إذا أردنا أن نخالف يمكن أن نخالف بماذا؟ بالتركيب. فإنه خالف اليهود بماذا؟ بتركيب التاسع مع العاشر. ولهذا من فاته صوم التاسع صام ماذا؟ صام الحادي عشر مع العاشر لعلة المخالفة. صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، ولقوله عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس. قلت: إلا أنه كان يدعه حينا، والترك سنة، والترك سنة بقرينة ماذا؟ أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول ماذا؟ لا يفطر. ولأصل شرعي في السنن وهو ماذا؟ أن السنن لا تقع على المداومة. يبقى عليه يشرع حينا أن يفطر المرء الاثنين والخميس، ويفطرهما على نية ماذا؟ على نية الترك لموافقة ماذا؟ هدي عليه الصلاة والسلام. واضح يا طلبة العلم؟ والذي يظهر من قول السيدة عائشة يتحرى أنه كان حين يترك. صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: وقد جاء تعيينها بأنها الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، كما في حديث أبي زامل عند أحمد وغيره. وبعضهم عينها بالأيام ماذا الأولى، وبعضهم عينها أيام الأولى للحديث. كان يصوم ثلاثة أيام من غربة كل شهر، إلا أن القول بأنها البيض أظهر وأخر. صوم يوم وإفطار يوم، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود كان أصوم يوما وإفطر يوما، وهذا من أفضل أنواع التطوع. ولكنه مشكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله، فإن الوارد في سنته العملية صيام الاثنين وماذا والخميس والأيام القمرية والأيام الهلالية، يعني الأولى ثلاثة، قلت ولكن سرد النبي صلى الله عليه وسلم للصيام مع تحري الأيام الفاضلة يكون أفضل من هذه الجهة، لأن خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هو لم يوافق صيام داود، لأنك لا نجد أدلة ظاهرة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما يفطر به، لكن تحريه الأيام الفاضلة مع سرده الصيام يجعل صيامه صلى الله عليه وسلم أفضل من صيام من؟ من صيام داود عليه الصلاة والسلام، من جهتين. الأولى لأنه تحرى الأيام له، لأن صيام داود لازمه أن يترك من صيام الأيام له فاضلة، يعني من صام هذا الأسبوع يوما وأفطر يوما لزاما إما أن يترك الاثنين وإما أن يترك، يكون قد ترك ماذا؟ فضيلة. ولزاما يمكن أن يترك عرفة وأن يترك عاشوراء، صحيح، وأن يترك من الأيام القمرية، ممكن يترك يومين ويصوم يوم أو يترك يوما ويصوم ماذا؟ فإذا صيام داود وإن كان أفضل من جهة لما فيه من ذمة العمل، لكن صيام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جهة لما فيه من تحري الأيام الفاضلة. وهنا فائدة، لا يلزم من كونه أفضل الصيام أن يكون أفضل مطلقا، إنما يكون أفضل من جهة. يمكن كنا نتناقش مع في مسألة ونحن قدوم، وهي مسألة جميلة جدا، إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أخوف ما يخاف على أمته ماذا؟ لا، الشرك الخفي أخوف من الدجال، وهذا يعني أنه ماذا؟ أن فتنة الرياء أشد من فتنة ماذا؟ الدجال. لكن في روايات أخرى أنه أخبر ما تركت فتنة أضر على أمتي من ماذا؟ من الدجال أيضا. فكيف نجمع أن الرياء أخطر فتنة من الدجال أشد فتنة، وأن الدجال أشد فتنة، أو النساء أشد فتنة؟ النساء أشد فتنة من جهة الشهوة، الدجال أشد فتنة من جهة ماذا؟ الشبهة. الرياء أشد فتنة من جهة أنه يعرض لك كل ساعة، لكن الدجال له ماذا؟ له ساعة خروج يخرج فيها، فهو أشد فتنة في وقته، لكن الرياء أشد فتنة فين؟ في كل وقت. لابد أن نتنبه إلى صيغة الأفعال التفضيل التي تأتي في الأحاديث، أفضل كذا، أشد كذا، أضر كذا. فلا يلزم من كونه أفضل الصيام صيام داود أن يكون أفضل مطلقا، لأن عندي مشكل قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في سنته العملية أنه كان يصوم يوما يفطر يوما، لما كان يتحرى الاثنين والخميس، كان يتحرى الأيام الفاضلة كعرفان كعاشوراء، كان يسرد الصيام حتى نقول ماذا؟ لا يفطر. فكيف إذا نجمع ما بين قوله أفضل الصيام وما بين فعله؟ وفعله خير الهدي. أفضل الصيام صيام أخي داود من باب الديمة، وهذا ظاهر لأن عبد الله بن عمرو كان يراجعه في طلب ماذا؟ في طلب ديمة، صحيح؟ ولذلك لما أرشده إلى خير الصيام من جهة الرفق بالنفس ومن جهة تحصيل أجر العام وكذا، قال له أطيق أطيق أطيق. فهنا انتقل معه إلى لماذا؟ إلى الديمة. وما الديمة؟ صم يوما وأفطر يومين. قال أطيق، صم يوما وأفطر. فهو أفضل من جهة دوام العمل. ولذا شوف المصنفون قالوا بعدها وهذا من أفضل الصيام، ما قالوش وهذا إيه؟ أفضل أنواع الصيام، لأنه خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لذا خير الهدي من هذه الجهة؟ لأنك تحصل به كمال الأجر وماذا؟ والمثوبة، صح؟ مع قلة ماذا؟ مع قلة العمل، لو صمت ثلاثة أيام كان الصيام ليه؟ ظهر صحيح؟ لو صمت الاثنين والخميس هذا أعلى من صيام ماذا؟ لو صمت رمضان وستة من شوال، لو صمت عرفة، لو صمت عاشوراء، فمن جهة أنه يعني أقل العمل وأعظم له الأجر. والنبي جمع ما بين الأمرين، بين ديمة الصيام وبين تحري الصيام الفاضل، فجمع ما بين الرفق بالنفس وطلب الأجر الأعلى وديمة العمل. ديمة العمل من قولها رضي الله عنها كان يصوم حتى نقول لا يفطر، صحيح؟ والرفق بالنفس وطلب الأجر الأكمل من كونه كان يتحرى زمان الفاضل للعباد. صيام شهر الله المحرم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قلت هذا مشكل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العملية كان يصوم ماذا؟ أكثر شعبان، حتى قالت كان يصوم شعبان إيه؟ شعبان كله. فأجيب عن هذا، وهذا وجه قوي، أن فعلا لو ذكرنا صيام النبي صلى الله عليه وسلم مع الأيام الفاضلة لتجاوز بهذا نصف الإيه؟ نصف الدهر، نصف العام. وهذا الذي كان يصومه من؟ داود عليه السلام بما يصوم يوم الأسر. أنت لو حسبتها معي ثلاث أيام من كل شهر، ثلاث أيام الأولى يبقى كده كم؟ ست أيام، واثنين وخميس ثمانية، يبقى كم كده؟ خلاص كفاية. فبهذا العد يكون قد وقع منه صلى الله عليه وسلم صيام ماذا؟ نصف الإيه؟ نصف العام الذي كان يصوم داود. فجمع معه صيام داود مع الأيام الفاضلة مع الرفق بماذا؟ بالنفس مع أعظم الأجر. هنا مشكل بقى، الصيام محرم أفضل الصيام، صحيح؟ مشكل بفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتحرى شعبان حتى كان يصوم شعبان كله وفي رواية إلا قليلا. قلت وأجيبا لأن شهر الله المحرم أفضل في البعدية، وأن شهر شعبان أفضل في القبلية، لأن الفريضة تكون قبلها ماذا؟ سنة، وتكون بعدها سنة. قال صيام تسع ذي الحجة، وذكر حديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قلت وأصرح منه في الأفضلية حديث هنيدة ابن خالد وهو حسن، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع صيام تسع من ذي الحج، ولكنه مشكل بحديث من عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أو ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يا رجل ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط. قلت أفاد العلامة ابن عثيمين أن أم عائشة تنفي ماذا؟ تنفي علمها، لا تنفي مطلق ماذا؟ صومها. كما لو خرج رجل من المسجد قلت له رأيت فلانا، قال ما رأيت، هذا لا يعني أنه في ليس في المسجد، لأنه هو قال ماذا؟ رأيت، هو نفى علمه، صحيح؟ قلت والمثبت مقدم على النافي. خاصة أن الراوي لصيامها أي التسع هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. يشهد بمشروعية صيامها أنها من الأيام العشر، أنها من الأيام العشر. كذلك ما كان يصوم الاثنين والخميس، ما كان يصوم الاثنين والخميس، كذلك ما كان يصوم الأيام الأولى منها، الأيام الأولى من غرة كل شهر، يبقى انتهينا الان يا طلبة العلم الصوم المستحب. قال ما يكره ويحرم من الصيام: يكره افراد شهر رجب بالصيام لان ذلك من شعائر الجاهلين. قلت وقد جاء الاسلام بنسخ كل فضيله لرجب. وقد جاء الاسلام بنسخ كل فضيله لرجب. لان هذا من تعظيم الجاهليه. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يكره المترددين على الكفر، على استغفر الله، على الفطر. قلت وقوله المترددين لا يصدق الا على من تحرى رجب بماذا؟ بالفطر، بالصيام عذرا. فأما من جمع معه غيره كالذي يصوم الأشهر الحرم، وقد كان ابن عمر يفعله، فإنما التركيب والعادة يندفع بهما ما يكره من الصيام. عندنا قاعدتان للصيام: كل تركيب يدفع الكراهة، كل عادة تدفع به. ما الدليل على هاتين القاعدتين؟ قال: لئن حييت إلى داس إلى قابل لأصومن إليه، فلما ركب ارتفعت إيه؟ كراهة موافقته. وأما العادة لا تصوم أو لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق صوما يصوم ماذا؟ أحدكم. فلما حصلت الموافقة أي العادة ارتفعت بذلك إيه؟ الكراهة. إذا هاتان قاعدتان يا طلبة العلم هما في غاية الأهمية في هذا الباب. تمام؟ قال: يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم جويرين وهي صائمة الجمعة، فقال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن أفطري. فألزمها الفطر لما يكره من صيام الجمعة فردا، وذلك لأن الجمعة عيد، فلما أشبه العيد منع صوم بتلك المشابهة، وكونه عيدا للحديث اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان: يوم الجمعة ويوم ماذا؟ ويوم الأضحى. قال: يكره إفراد يوم السبت بالصيام لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. قلت: وإنما خص النهي بالإفراد بإفراده، مع أن الحديث قد جاء بالنهي عن عموم صومه، وذلك بما يأتي. أولا: لأن الكراهة ترتفع بالتركيب، وثانيا: لأن هناك مخصصات كثيرة لمثل هذا العموم كصيام يوم وإفطار يوم وكصيام ثلاثة أيام من كل شهر وكصيام الست من شوال وكصيام عرفة وعاشوراء وكصيام تسع ذي الحجة وكصيام شهر الله المحرم، ويمكن أن يبقى على عمومه مع هذه المخصصات المذكورة. فأنت عموم لا تصوم يوم السبت إلا باستثناء أن يكون فرضا، يعني ليس على عموم، لأننا عندي مخصصات لهذا العموم. صوم يوما وافطر يوما، الزمن هيوافق ايه؟ صوم ثلاثة أيام كل شهر وافق، سيصوم ثلاثة أيام ظهورة كل شهر، يصوم عرفة، يصوم عاشوراء، يصوم يوما قبل عاشوراء أو يوما بعد عاشوراء، كل هذه يصوم شهر لا المحرم، يصوم شهر لا شعبان، كل هذه تعد ماذا يا طلبة العلم؟ مخصصاته ولا لا؟ طيب العام إذا كسرت مخصصاته هل يبقى عليه معنى العام؟ لا ترى. يبقى إذا هو لا يقصد النهي عن عموم صومه، فيقيد هذا بكم هذا؟ لا تصوم يوم السبت فردا إلا فيما افترض عليكم. تمام؟ قلت ويرد النهي عن عموم صومه حديث جويرية من قوله تصومين غدا. ولا ينبغي أن تترك دلالات هذه الأحاديث المبيحة لصيام لهذا الحديث فضلا عن كونها أصح منه. تحريم صيام يوم الشك، أما يوم الشك فهو يوم الثلاثين من شعبان، لما يحتمل أن يكون الأول من رمضان، خاصة فيما لو غم علينا الهلال فلا يصام ولو على وجه الاحتياط. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل شعبان برمضان من قوله لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين. قلت ويستثنى من مشروعية صيامه ما كان عادة للمرء، كما لو وافق يوم الاثنين أو الخميس. يحرم صوم يومي العيدين، قلت بلا خلاف لصريح نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم ماذا؟ ويوم النحر. ولأن صومهما ينافي كونهما عيدين، وأيام الأعياد هي أيام أكل وشرب وذكر. الصوم ينافي مقصودا شرعيا من الفرح في هذه الأيام والسرور والتبسط. يكره صوم أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، لوصف النبي صلى الله عليه وسلم لها أنها أيام أكل وشرب وذكر. وهذا الوصف يمنع باللزوم صيامها، لأنه ينافي كونها أيام أكل وشرب، خاصة وقد جاء وصفها بأنها أيام عيد. ويقوي المنع أنه رخص فيها، أي في صيامها، للحاج لا يجد الهدي، والرخصة لا تكون إلا من أصل المنع. فهي إذن تأكيد على منع صيامها، ولا مشكل بصيام بعض الصحابة لها. فالحاضر مقدم على المبيح، مسألة. وصيام شعبان من الصيام المستحب، بقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وتعني بقولها كله إلا قليلا. معللا بأنه شهر يغفل عنه الناس فيما بين رمضان ورجب. وأما الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فإنه ضعيف على قول بعض أهل العلم أنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن، وفيه كلام فضلا عن كونه معارض بما هو أقوى منه. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم في سرر شعبان. سرر يعني أواخر شعبان، فإن اليوم بماذا؟ بيومين، يعني أواخر شعبان اليوم بماذا؟ بيومين. كذلك حديث الصحيح: لا تقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. وظاهره يدل على مشروعية الصيام بعد انتصاف شعبان. وقولها رضي الله عنها: كان يصوم شعبان إلا قليلا، هذا يعني أنه يصوم أكثر ماذا؟ شعبان. قلت: وهذا الحديث أظهر في استحباب صيام شعبان خاصة نصفه الأخير. فهي بما كانت أصح وأصرح وأكثر دل على مشروعية الصيام في النصف الثاني منه، فتقدم في الدلالة على حديث الثاني، خاصة أنه ضعيف. ومن جمع حمل حديث النهي في حق من لم يصم نصفه الأول فلا يشرع في الصيام في نصف ماذا؟ الثاني. وهذه آخر مسائل الدرس اليوم. يبقى باب الاعتكاف وهو باب قصير، أرى أن أرجعه للغد. الأمر إليكم، ما عندي مشكلة، لكن أنا رأيت الجهد في أعين القوم، وليس من الفقه أن نشق عليه في هذا الباب فيضيع أول الكلام بآخر الكلام، وإنما حدث الناس حتى يملوا. طيب، في الغد إن شاء الله تعالى، ورجعنا لن نتأخر، الدرس يبدأ في الرابعة والنصف، فأرجو أن نزيد عن هذا، لأن في الغد إن شاء الله تعالى يكون باب الحج، ونرجو أن نتم باب الحج، فلو حصل فنكون بهذا قد أتممنا نصف الكتاب. ولله الحمد والمنة، نتقى على خير غدا، وصلى الله